إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ سعيد حافظ. أيها الإخوة المؤمنون، وما أحرانا في هذه الأيام ونحن نستقبل ذكرى ميلاد أعظم الخلق، أن نملأ قلوبنا بالعطف والرحمة. فالمسلمون الآن في حاجة إلى من يسعهم بأخلاقه، في حاجة إلى من يفيض عليهم بالعطف والرحمة، في حاجة إلى من يحمل عنهم همومهم ولا يثقلهم بهمومه هو. فالقلب الذي يرحم قلب يعرف معنى الإيمان. أما القلب الذي تبلد وتجمد فإنه فقد المعاني السامية للإيمان. فالرحمة أيها الإخوة المؤمنون أصبحت الآن عملة نادرة في هذه الأيام، والرحمة 100 جزء أنزل الله سبحانه وتعالى منها جزءا واحدا في الأرض، فمن ذلك تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ووصف الله سبحانه وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيا أحباء المصطفى، فيا أيها المؤمنون، اعلموا أن القلوب يجب أن تمتلئ بالرحمة، يجب أن تمتلئ بالشفقة وبالرفق. لما لا يرحم بعضنا بعضا؟ لما لا يرتفق بعضنا ببعض؟ لما لا يعطف بعضنا على بعض؟ لما امتلأت القلوب بالقسوة؟ فالرحم شجنة من الرحمة. تقول: يا ربي أسي إلي، يا ربي قطعت. فيقول المصطفى، فيقول الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ نحن في حاجة إلى التراحم، في حاجة إلى إدراك معنى الإيمان، ولن يكون ذلك إلا بأن نملأ قلوبنا بالرحمة على بعضنا البعض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيا أمة محمد، ألا تعرفون محمدا؟ ألا تعرفون نبيكم مضرب المثل في الرحمة والتراحم؟ الراحمون يرحمهم الله، ومن لا يرحم لا يرحم. وعندما يمتلئ قلبك بالرحمة فاعلم أنك قد أمسكت بسبب عظيم من أسباب دخول الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا في حاجة إلى الرحمة، كلنا في حاجة إلى التراحم، كلنا في حاجة إلى إدراك معنى الإيمان، إلى إدراك أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الدين وما أنزل ذلك النبي العظيم إلا لنذوق معنى الرحمة، إلا لنذوق معنى التراحم، إلا لنذوق معنى الرفق، كلنا في حاجة إلى العطف والحنان. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتراحم وأن نرتفق ببعضنا البعض. هكذا يكون المجتمع الإسلامي، وهكذا تكون الأمة الإسلامية أمة للتراحم. فيا ربنا املأ قلوبنا بالرحمة، واجعل أفعالنا كلها للرحمة، واجعل كلامنا كله من أجل الرحمة، فإنك أنت الرحمن الرحيم، وأنك أنت مالك يوم الدين. فنسألك يا رب العالمين أن تحفظ مصرنا العزيزة، وأن تحفظ كنانتك، فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة زينب من أداء ركعاتي السنة، ونعود مرة أخرى إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود أبو لوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم.